الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون هذه الجلسات قد خصصناها للرد على هذا الخنزير الأجرب المسمى بطرس، والذي ما زال يواصل نباحه على الإسلام آناء الليل وأطراف النهار، ويذاع له يوميا على هذه القناة المشؤومة، قناة الحياة، ما يقوله من إساءات يطعن بها في القرآن، ويطعن بها في السنة، ويطعن بها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تراه يستخدم أقبح الألفاظ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يشل لسانه. في المحاضرة السابقة قد أسمعناكم ما قاله بلسانه القذر حينما طعن في القرآن الكريم، وبين أن القرآن الكريم يشتمل على أخطاء لغوية، وأيضا به كلمات أعجمية أجنبية مع أنه عربي مبين. وكذلك قال بلسان القذر إن القرآن الكريم يشتمل على أخطاء تاريخية، ثم أنهى الكلام بأن القرآن الكريم يشتمل على أخطاء علمية. وهو يخلص من ذلك بأن هذا الكتاب إذا كان به كل هذه الأخطاء فلا يمكن أن يكون منزلا من عند الله رب العالمين. وبالطبع على مدار محاضرات سابقة رددنا على ما أثاره من شبهات تتعلق بالأخطاء التي قال عنها أخطاء لغوية، وبينا أنه كالحمار يحمل أسفارا، وأنه لا يفقه شيئا في علم اللغة على الإطلاق، وإنما يستخدم تلك السطحية التي يتسم بها حتى يحكم بها على كتاب الله رب العالمين، وهو لا يفقه شيئا عن اللغة العربية على الإطلاق. ثم رددنا على الشبهة التي تتعلق بأن القرآن به بعض الكلمات الأعجمية كما ادعى، ثم تكلمنا عن الأخطاء التاريخية، وبينا غباءه حينما جعل كتابه الذي امتدت إليه يد التحريف حكما على القرآن الكريم. والأصل أن يكون العكس، القرآن الكريم هو الذي يحكم على سائر الكتب، فلماذا حكم كتابه؟ ومن هنا ألقينا نظرة في ذلك الكتاب وفي القرآن الكريم حتى نبين أي الكتابين أولى بأن يتابع، وأي الكتابين أولى بأن يؤخذ منه التاريخ. اليوم الحمد لله دائما الله سبحانه وتعالى يعني ينصر ويؤيد دينه. كم من الأخطاء التاريخية التي قالها، وهي إن دلت فإنما تدلل على عبطه كما قلت في المحاضرة السابقة، إنه ادعى أن هامان ما كان وزيرا لفرعون وما كان معينا له، وإنما ادعى أنه كان وزيرا لأخشويدش ملك الفرس وبينهم مش عارف كام سنة، وإن الكتاب عندهم أخبر بهذا وما إلى هذا من الطرهات التي ذكرها. وإذا بي أجد هذا البحث الذي أقدمه لكم الآن فاسمعوا، وإن شاء الله يعني سأترك هاتين الورقتين أمانة في أيدي أخي سنستأمله، صوضوهم وتحتفظوا بيهم وشوفوا إيه اللي كتب في هاتين الورقتين. خلاص ده بحث على النت، هذا البحث أجري وكان الغرض منه الحديث عن الفراعنة والآلهة القديمة وما إلى هذا، ففوجئت من هذا البحث فيه ما يتعلق بقضية هامان مساعد فرعون. اسمع ماذا قال هذا البحث، هذا المعتوه يا ليته يقرأ هذا الكلام. هل فرعون كان عنده رجل يسمى هامان وكان معينا له وكذا وكذا وكذا، ولا مفيش كما ادعى هذا المعتوه وجعله خطأ في القرآن الكريم؟ البحث صدر بعنوان هامان وفرعون، ذكروا الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان، مش دل القرآن قالوا على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. الآية دي حملت حقيقة، وهي قضية البناء بالأجر. الأجر الطين لما يتسخن ويتعمل طوب ويبني منه. البناء بالأجر بهذه الصورة متى ظهر ومين كان يعني له الباع طول في هذا؟ اسمع، يقول إني في هذه الآية فرعون ينادي هامان يطلب منه أن يبني له صرحا من الطين المحروق. خلاص، صرحا من الطين المحروق. فقالوا هذه الآية فيها عدة إعجازات غيبية. اسمع اللي جاي: واحد، تأليه فرعون نفسه، أن فرعون مصر في هذا الوقت كان يدعي الألوهية لنفسه: ما علمت لكم من إله غيره. بيقولوا إني الأبحاث الأثرية أثار اللي عمالين يطلعوها أكدت إن الفراعنة منذ الأسرة الرابعة كانوا يصرحون ببنوتهم للآلهة. الفراعنة في الأسرة الرابعة كانوا بيعتقدوا إن هم أولاد الإيه؟ أولاد الآلهة، فهم آلهة. خلاص، فكانوا يصرحون ببنوات الآلهة وخاصة لإله رع الذي يمثل إله الشمس التي كان يعبدها قدماء المصريين. خلاص، هذا الكلام حدث في الأسرة الرابعة والتي تسلسل منها فرعون مصر في زمن موسى. يبقى دعوة للألوهية دي كانت دعوة درج عليها هو وآباؤه في هذا الزمن، وتلك حقيقة ذكرها القرآن الكريم. هذه واحدة. اثنين، استعمال الفراعنة للأجر في بناء الصلوح. الطين المحروق ده بدأ استخدامه في بناء الصلوح في عهد هذه الأسر وفي عهد هؤلاء الفراعنة، واللي كان منهم فرعون مصر، مش اخدويدش بداعه ده، لا فرعون مصر. خلاص، قالوا حاجة غريبة جدا، قالوا إني هناك رجل عثر على كمية من الأجر المحروق، طوب المحروق ده بنيت فوق القبور، هذه الأشياء التي عثر عليها ترجع إلى عصور الفراعين، رعمسيس الثاني خلاص بيقول وكانت عاصمة هذه الفراعين في شرق الدلتا، فين؟ في مصر، في مصر ده أصلها في مصر، وثبت إن هذا الفرعون الذي يعني استخدم في عهده الآجر لبناء الصلوح كان مدير عماله يسمى هامان، فقد وجد العلماء علماء الآثار هذا الاسم مكتوبا على نصب أحد فراعنة مصر القديمة الذي هو فرعون مصر في زمن موسى، ده أثر له مكتوب عليه اسم ايه؟ اسم هامان. صنعة هامان ده بقى ايه؟ هم لقوا الاسم وترجموه، وبيقول بالتحديد، وبيقول بالتحديد وهذا النص الموجود عليه اسم أحد فراعنة مصر واسم هامان موجود في متحف هوف بفيينا، ويؤكد الكلام الذي كتب على هذا النصب أن هامان كان مقربا من فرعون، وقد ورد اسمه في قاموس أسماء الأشخاص خلاص، وبيقولوا إيه بقى، ووردت إشارات إلى أن هامان هذا كان رئيس البنائين الذين يقومون بنحت هذه الحجارة، اللي فرعون قال له إيه يا هامان ابن ليه، ابن لي صالح، آثر مكتوب عليه هذا الكلام، وإني اسم هامان موجود عليه، وإن هامان ده يطلع مين، ده كان رئيس البنائين لفرعون. القرآن قال غير كده، وقال فرعون يا هامان إيه؟ هو المعلم هو اشتغل يلا ابن لي صرحا، أثر تاريخي خلاص وموجود زي ما قلته البحث قدامه في متحف هوب بفيينا، بيقول إن فرعون من الأسر التي تدعي الألوهية دي، وكان له مقرب منه اسمه هامان، وهامان ده رئيس البنائين اللي كلفه يبني، وهو من الذين استخدموا الآجر يعني الطين الايه؟ الطين المحروق، الطين المحروق، يطلع المحروق ابن المحروق يقول لك ما فيش حاجة اسمها هامان، ما فيش حاجة اسمها هامان، البحث في ايده، البحث في ايده خلاص، هذه بحث وجاله عشان بس تبقى فاهم انه يعني عمال يهبل وخلاص، والهبة القاعدين حوالين منه وخلاص اهو بيهبل، وجايب مذيع يحتاج لبردعة ومعاده قدامه وخلاص على كده. هذه مسألة اردت ان تضم الى ما قلناه في المحاضرة السابقة، السابقة ليه؟ عشان تعرف ان كلام هذا الرجل لا يستند لا الى عقل ولا الى علم، وإنما هو مجرد هراء، ومع ذلك أنا قلت الرجل كلام هذا الخنزير الأجرم لا يستند إلا إلى تراهات وهراءات، أما إن أراد حقائق علمية فتلك حقيقة علمية، وإحنا قلنا له إيش يدور فيه خلاص. هذه واحدة طبعا. أيضا في سؤال كان معلقا ذكرني به بعض الإخوة في المحاضرة السابقة في قضية النسخ، النسخ لما قال الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. كنا طرحنا سؤالا وزحمة المواضيع يعني ما أجبنا عنه، إن هذا الخنزير الأجرب قال إن المسلمون يزعمون أن القرآن درجة واحدة، درجة واحدة خلاص، كتاب أحكمت آيات خلاص كل درجة واحدة، فكيف هو بيقول نفهم نأتي بخير منها أو مثلها؟ يبقى بخير منها دي يعني أن القرآن فيه فاضل وفيه مفضول، وفيه مفضول. هذا من غبائه، هذا من غبائه وسوء فهمه، بل ولا يفهم على الإطلاق. لماذا يا أخي؟ أهل العلم قسموا الناسخ والمنسوخ إلى أقسام، هذه الأقسام تختلف بالجهات التي ينظر إليها. فإذا نظرت إلى جهة الحكم واللفظ فإن الناسخ والمنسوخ بينقسم إلى أقسام. هناك منسوخ ينسخ لفظا وحكما خلاص، لا تليل اللفظ ولا حكم. وهناك منسوخ ينسخ لفظا ويبقى حكما، لفظه مبقاش في القرآن الكريم وحكمه باقي. احنا قلنا التقسيمات دي من قبل، وحكمه باقي كآية الرجم. فآية الرجم آية نسخت لفظا وبقيت حكما. هناك منسوخ ينسخ حكما ويبقى لفظا، واحنا اشرنا الى هذا ايضا، ينسخ حكما ويبقى ايه؟ ويبقى لفظا. يبقى عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. هذه نسخت بآيات المواريث واصبح الحكم لا وصية لوارث. ايضا في قضية الزنا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان حكم الزنا الحبس حتى الموت. هذه الآية نسخت، نسخت حكما وبقيت إيه؟ وبقيت لفظا. كذلك المنسوخ الناسخ والمنسوخ بينقسم من ناحية الأخف والأشد، الأخف والأشد. أن هناك أحكاما، أحكاما كانت هي خفيفة على المسلمين فتنسخ بأشد، وهو النسخ إلى أشد، والعكس هناك أحكام شديدة تنسخ إلى أخف. الأمر الثالث أن ينسخ الحكم إلى حكم مساوٍ، إلى حكم مساوي. الأمثلة على ذلك سريعا سريعا. قبل الهجرة كان المشركون يسيئون إلى الإسلام وأهله، فنزلت آيات تنهاهم عن مقاتلة المشركين وتأمرهم بالعفو والصفح. هذا بالنسبة للناس أيسر، زي ما ماشيين دلوقتي يقول لك السلام والمسلم ومش عارف ايه، ربنا يسامح ويوسع في الاسلوب اللي هم ماشيين بيه دلوقتي. ده ليه؟ ده بالنسبه لهم اسهل، لا هيقاتل ولا هيقتل ولا جيش ولا مال ولا قتال ولا ولا ولا ولا ولا. نسخ هذا بآيات القتال، بآيات القتال. فنسخ الحكم الذي كان خفيفا على نفوس الناس وجاء حكم اشد، وهو الأمر بالقتال. ولذلك لعلم الله أنه ثقيل على نفوس الناس قال في القرآن الكريم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فدي نسخت إلى حكم أشد. في النسخ إلى حكم أخف، أخف كما حدث في الصيام، كما حدث في الصيام. الصيام كان المسلمون قد أمروا انه بعد ما يفطر خلاص يمسك، يمسك فلا ياكل ولا يجامع حتى اليوم التالي، اليوم التالي. كان في ذلك مشقه على الناس فاباح الله لهم، كما نص القران الكريم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، مش كده؟ في مشقه على النفس، ربنا سبحانه وتعالى يخفف، يخافف فيروح بيحلق: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه؟ من الفجر، من الفجر. خلاص، وبحلق جماع النساء ايضا الى الفجر. يبقى خفف عنك ولا ما خففش؟ فنقلك الى حكم اخف في الانتقال الى حكم مساوي لحكمة يعلمها الله. يعني تقدرش تقول ده اخف ولا اشد، تقدرش. كما نسخ التوجه الى بيت المقدس نسخ بالتوجه الى الكعبة بيت الله الحرام. انهي الاخف وانهي الاشد؟ الاثنين مساوين. انا لو بصيت كده زي ما بص كده خلاص، خلص خلص خلص. خد بالك بقى مين اللي جاي، مين اللي جاي. قالوا: كذلك هناك النظر إلى تحقيق المصلحة. كلام ما يفهموش الخنزير ده. النظر إلى تحقيق المصلحة، المصلحة. ما هو الحكم بيتنسخ ويأتي حكما آخر لمراعاة لمصلحة الناس، لمصلحة الناس، لمصلحة الناس. فالشرع قد يعطيك حكما في هذا الوقت فيه خير لك، ولكن في وقت آخر الأخير يكون على غير هذا. أضرب لك مثالا، أضرب لك مثالا. الإسلام حينما نهى المسلمين عن القتال، ليه؟ لأنهم في الوقت الذي نهوا فيه عن القتال كانوا ليسوا أهلا للقتال، فلو قاتلوا لكان ذلك مضيعة له. ضاع نفسه، لا دولة ولا جيش، هتقتل مين؟ يبقى الخير في إيه؟ الخير في إيه؟ اعفو واصفح، هو ده الخير. لما أصبح للمسلمين دولة كان هناك ما هو أخير للناس، وهو القتال في سبيل الله. إنه ترك القتال سيورثنا الذل، والأخذ به سيجلب لنا العز. يبقى الأخير في إيه؟ إذا قضية خير وأخير ده مش من ناحية اللفظ والآية، ده من ناحية مين؟ مصالح الناس، مصالح الناس. فمصالح الناس تختلف باختلاف الأزمنة. قد يكون المصلحة الآن الخير في شيء، ولكن لا يكون الخير فيه بعد ذلك، مش كده ولا ايه؟ يبقى إذن عملية نأتي بخير منها، أي بخير منها في تحقيق المصلحة للناس. لكن الآية دي زي ما الحرف هنا بعشر حسنات، زي ما الحرف هنا بعشر حسنات، زي ما دي جت في الوقت ده محكمة، دي جت برضو في الوقت ده محكمة. زي ما دي فيها خير للناس في هذا الوقت، دي فيها خير للناس في هذا الوقت، بل هي أخير لهم. ده من ناحية ايه؟ المصلحة. فما تقدرش تقول ان آيات الصفح لو انك قرأت منها آية هتاخد على الحرف ست حسنات، وآيات القتال لو قرأتها هتاخد على الحرف عشر حسنات. في حمار يقول كده؟ اهي دي زي دي. لكن بالنسبة لمصالح الناس هناك خير وهناك ايه؟ وهناك اخير، وهناك اخير. ده اللي البقف ده مش عايز يفهمه، مش ما بيفهمش. طب نعمل له ايه؟ مش قادر يقرأ هذه القضايا قراءة سليمة مستقيمة في كتب المسلمين حتى يتعلم. هذا ليس بشأننا. انت جاهل متخلف، هذه مسألة تعود عليك، هذه مسألة تعود عليك. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل زي ما قلت ان بيجي الدكتور المعالج، الدكتور المعالج خلاص، روح كاتب لك روشيتا. انا بقول لك كاتب روشيتا، ماسك روشيتا كاتبها، رحت له انت النهارده راح كاتب لك روشيتا. ما تاكلش المسبك، ما تاكلش اي حاجه، يلا خلاص. كل اللي تعمله ايه؟ اشرب سوائل. في بعد عشر ايام يروح يقول لك كل حاجه، تقول اه تبقى الروشتة الأولانية عايزة ضرب الجزمة، ما تنفعش. الروشتة الأولانية كانت خير، كانت خير، والروشتة الثانية أخير. ده بالنسبة لمين؟ ليك أنت أخير، ليك برضو، لأنك لازم تأكل وتتقوى وتتغذى وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ها أني فيهم اللي وحش وأني فيهم أحلى من الثاني؟ ليك ليها وقتها ودي ليها وقتها. قضية إن دي تبقى خير وأخير يتعلق بإيه؟ بمصلحتك مش بالروشتة. الكلام كده واضح؟ هذا الكلام ما يفهمه هذا الخزيب أقرب، وأنا بقول بملء فيه. يعني إحنا أدخلنا له على النت نداء ياريت يقبل إنه ناظرنا، ياريت يقبل هذا إنه ناظرنا، لو قبل هذا إنه ناظرنا، عشان يدرك إن المسلمين فيهم رجال، عشان يدرك إنه يعني هذه التفاهات والطراهات التي يتحدث بها لا تنطلي علينا، وإنما تنطلي على الهبل الذين استجابوا له وسمعوا له وسمعوا له. فعلى بقى نشوف نكمل هذان أمران، أردت أن يعني أقطع فرتهما نكمل بقى. ها إحنا خدنا أخطاء اللي قال إن في أخطاء لغوية ردنا عليها، الكلمات الأعجمية ردنا عليها، الأخطاء التاريخية ردينا عليها، بقي لينا اللي بيقول عنه بقى إنها في القرآن الكريم أخطاء علمية، ومش أنا اللي هرد النهاردة، مش أنا اللي هرد، أنا هرد على واحدة. هو جايب حاجتين، أنا هرد على واحدة لإن دلت فإنما تدلل على غبائه بس، والثانية أنا هسيب أهل الكفر علماء متخصصين هم اللي هيردوا عليه، انا مش هرد النهارده. وبقى اهم شيء عندها هي الدنيا وبس، هي الدنيا وبس. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم ها الامم كما تتداعى الاكله على قصعتها. ده والله صوره واقعيه. قالوا امن قله نحن رسول الله؟ قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وغشوات قش. ولذلك أعداءنا ما بيدفعوا لنا حساب، واعتقد هم أقوياء. لا، أنا قلت لك زمان إن ربنا ألزمهم الذلة والمسكنة، وضربت عليهم الإيه؟ الذلة والمسكنة. فهم ناس ربنا ألزمهم الذلة والمسكنة. طب إيه اللي حاصل؟ زي ما قلت لك وبكررت، إحنا اللي أصبحنا أضعف من ضعيف وأذل من ذليل. وصلنا المرحلة إن الذليل الضعيف ده بيستذلنا. فشوف وصلنا لحد فين، وصلنا لحد فين. فأنا عايز أقول لكم إحنا عايزين نصحوا، عايزين المسلمين اصحوا بقى، اصحوا. مش لاقيين تاكلوا وقاعدين تضربوا في بعض عشان الكورة، مش لاقيين تاكلوا وقاعدين تجيبوا دشات عشان تتفرجوا على الأفلام والخير، يا ريتوا جايبوا عشان يتابع فيه البلاوي اللي بتحصل للمسلمين في العالم. الناس مش لاقوا، يقول لك مش لاقوا، مش لاقوا. شوف الناس بقت بتفكر ازاي، شوف الناس بقت بتفكر ازاي. فخلاص الدنيا واكل الناس، واكل الناس، واكل الناس. فوقه بقى، فوقه بقى في حاجة اسمها اسلام، ده اغلى حاجة عندنا. فوقه بقى، فوقه بقى، لاني خلاص المؤامرة بقت على الاسلام على قدم وساق. شوف احنا وصلنا لحد فين. فولي غير اني فوقه بقى، يعني عايزين نفوق. يا ابن العيد تعالى بقى نسمع الأخطاء العلمية اللي في القرآن الكريم. لا أنا بس بختصر عشان وقت البرنامج عندناش وقت. ثم نأتي أيضا إلى الأخطاء العلمية. أخطاء إيه؟ علمية. والقرآن مليء بالأخطاء العلمية، كل أسى وأسى. يا سلام، رأيي الذي يثبت أنه لا يمكن أن يكون كتاب من عند الله. غروب الشمس في سورة الكهف عن ذي القرنين أنه بلغ إلى مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمل، دور في عين حمل، عين مليانة طين، شمس دور. ما كانش معروف طبعا الشمس في ذاك الحين أنها أكبر من الأرض بمليون و30 ألف مرة. وبعدين في عين حمئة خطا علمي لا يمكن ان يخطاه الله. ازاي وصل الى مغارب الشمس وراها تسقط في عين تغرب في عين حمد؟ خطا تاني علمي عن اطوار النمو الجميل في سوره المؤمنون من آية 12-14: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة وهو إلى آخره فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. والسورة ويفتخر فيها المسلمون إنها إعجاز علمي. شفت بك القرآن يورينا لأول مرة في التاريخ أطوار نمو الجنين. اللي أنا عايز أقوله ليست هذه أول مرة في التاريخ، لكن قبل محمد ما يقول الكلام ده بألف سنة قاله أيوب الصديق في إصحاح 10 ومن آية 10 إلى 11 قبله بألف سنة يقول كده: ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبن كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام، ده اللي يتقال عليه اعجاز علم. مش القرآن اللي بيقول لك فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما؟ يعني ربنا عمل هيك العظم الاول وكساه باللحم علميا غلط. ده اكبر دليل. عمرك شفت واحدة في المستشفى حصل لها اجهاض سقط وسقط وراح الناس يعزوها فلاقوها ماسكه الصقر هيكل عظمي لبيبي صغير؟ حصل عمره ما يحصل في التاريخ، حتى عمره ما حصل في التاريخ ان واحده تسقط هيكل عظمي ويبقى فاضل له الكسر. كلام مش ممكن. يبقى ازاي بقى؟ فخلقنا مضغه عظما وبعد العظمه فكسونا العظم لحما. مش كده، ما بيجيش بالمنظر ده. ده بيتكون كله من خلايا يطلع نسجتني، شوف النسيج بقى نسجتني يا عظم. فالامور محتاجه الى اخونا المسلم ان هو يفكر جيدا ويتريث في هذا الامر ويعرف هذا الموضوع كيف يكون. ازاي اللي بيتشدقوا في النداء سبت واعجاز لغوي كان قبل منه بألف سنه الكتاب المقدس يتكلم عن هذا؟ يبقى كده علمنا الموضوع. القرآن هل هو كلام الله؟ ازاي؟ وفيه اخطاء لغوية ونحوية، في كلمات اجنبية واعجمية، في اخطاء تاريخية، في اخطاء علمية. وانا اختصرت الموضوع عشان تعرفين انت طبعا ضحكتوا، لان طبعا نشوف الفارق بين شوية الهرطانة اللي قاعد يقولها دي خلاص، واللي قالوا انت عارف ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني بمسيلمة الكذاب. اه والله يذكرني بيه على طول كده. مسيلمة الكذاب كان يقعد يسأل ماذا نزل على محمد؟ فعارفين ان الطبري جامع له في تاريخ وكده ما سماه بقرآن مسيلمة. فهو ما كان بينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان يدعي الشراكة فيها، أنه شريك لرسول الله في النبوة. يعني ما زعلش أن حد يقول محمد رسول الله، لكن لازم تقول ومسيلمة رسول الله، لأنه كان يدعي أنه شريكه. فكان كل حاجة يعملها النبي صلى الله عليه وسلم هو يعمل زيها، يقول لك لا أنا جالي زيها، أنا جالي زيها. لو قلت لكم زمان لما قالوا له إن محمدا جاء بمعجزة فقد رد عين صحابي قد فقأت فرد عين قتادة، فقال لهم ائتوني برجل بسيط قوي يكون اعوار عنده عين رايحه، ونيمه ثم بصق له في عينه العوراء فعميت الاخرى. اه والله قفلت التانيه. يا اخي بالك هاتوا لي خنزير زي ده حمار ما بيفهم حاجه. فمسيمة هذا كان محط سخرية الناس، كان محط سخرية الناس، لما يجي يتكلم زي ما تحطوا من كلام لهبل ده، يعني كلام لا يقارن بالمرة بما جاء فيه القرآن الكريم، نسكتني ومش عارف ايه وكلام تعس جديد وكده. فهو ده اللي عمل مسيلمة لما قال له إن محمدا نزلت عليه سورة سمى بسورة العاديات، والعاديات ضبح، فقال لهم نزل علي مثلها، فقالوا أسمعنا، فقال لهم إبا، قال لهم والحارثات حار، فالبازرات بازرة، فالزارعات زرع، فالحاصدات حاصدة، فالطاحنات طاحنة، فالعاجنات عجنة، فالخابزات خبزة، فالآكلات أكلة. تقوم تحس إن أنت قاعد في الفرن اللي على نص الشارع ده، فتضحك ليه؟ كلام هايل، يعني لا محل له من الإعراب، الإعراب. ولذلك لما ذهب إلي عمرو بن العاص وكان لم يسلم بعد، وعمرو كان ذكيا، فقال له ماذا نزل على صاحبك؟ قال له آخر ما نزل علي سورة سمى العصر. قال أسمعنيها. فقال له والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال يا عم قد نزل علي مثلها. فالواحد زي ما روح لازم يجيل. أتسمع؟ قال أسمع. قال يا دبر يا دابر، ما أنت إلا أذنان ورأس وباقيك حفر النقر. الدبر ده طائر تعرفه العرب، صغير الحج كبير الرأس. فالصورة بقى اللي نزلت عليه، يا دبر يا دابر ما أنت إلا أذنان ورأس وباقيك حفر النقر، حاجات صغيرة كده حفر النقر. فنظر إليه عمرو وابتسم وقال يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. يا كذاب أنت، هنشتغل على بعض. واخد بالك الكلام بيبان من عنوانه، الكلام بيبان من عنوانه، إن كلام يسمعه كافر يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. نعم عربي فاهم إيه اللي بيسمعه، فاهم إيه اللي بيسمعه. فلما يجي القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ده الأصل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما يأتي القرآن فيقول هذا الكلام، هذا الكلام بهذا الاسلوب، انا لن اقول ماذا قال المسلمون فيه، انما الحق ما شهد به الاعداء. ده اللي هسمعه لك النهارده، بس قبل ما اسمع لك الحكايه دي وتسيبك بقى من الطرهات اللي هو قاعد يقول اشياء الكلام ده، لا تعليق، لا تعليق يكفي ان انت تحبته، ولكن نمسك القضيه الاولى. يعني هو ذكر قضيتين. القضيه الاولى قال لك ان الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، الشمس اللي أكبر من الأرض 1,300,000 مرة هتغرب في عين حمئة، عين فيها مية وطين. يا أخي ده أنت مخك زاد طين، أنت ما أنت فاهم حاجة. الواد فاكر نفسه جاب معضلة، يعني جاب حاجة ما تقلتش. الفخر الرازي من علماء القرن السادس 500، وتوفي في اوائل سنه 600 من الهجره، 606 حاجه كده. خلاص اسمع ايه اللي قاله، ايه اللي قاله. يعني لما يبقى الكلام ده متقال سنه 600 هجريه، احنا سنه كام دلوقتي؟ 1400. ها شوف كم سنة. يعني 800 سنة وكسور. وفاكر نفسه لهبل، ده لسه جاي مكتشف الحقيقة دي دلوقتي، مكتشف الحقيقة دي دلوقتي. طب أسمعك الكلام ده أبدي، ما عندنا هو، بس الأحمر ما بفهمش. هما فخرج تعرض لهذه الآية الفخرج في إيدي أهو والله مش بدعي يعني. الجزء 21 صفحة 167 في تفسير قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس بيقول إيه بقى وفكر نفسه يقول لك إيه الحقيقة دي إن الشمس أكبر من سمعتوه في الشريط الحقيقة دي إن الشمس أكبر من الأرض دي حقيقة إحنا لسه عارفينها لسه عارفها إيه أهبل لسه عارفها إيه أهبل الفخر الرازي فخر رازي من 850 سنة من 850 سنة بيقول إيه بقى الشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض ده سؤال طرح يبقى الفخر رازي اللي من 800 سنة كان عارف ان الشمس أكبر والشبه دي كانت موجودة وقتها مش لسه كلب العصر بطرس هو اللي يجي يقول لنا ده مش لسه اهي شبهه في الكتاب والله جايبها من الكتاب ومش من ايده ومش طبعه ولا حاجه اهو مش بيقرا كتب المسلمين ما يروح يقرا الله يتعيش مطرح ما ما يروح يقرا الشبهه دي اثرها اثرها الفخر الرازي من 850 سنه بيقوله بيقول ان هيقال كده ان الشمس اكبر من الارض بمرات كثيره ازاي هتغرب في عين حامئة عين فيها مية وطين ازاي اسمع يا حبيبي الرد خلاص بيقول ايه بيقول انه الذي ينظر او يكون راكبا للبحر او ناظرا اليه بيركب البحر او ينظر اليه يرى الشمس كأنها تغيب في البحر تعرف ابن العيل اللي قد كده هو عارف ان انا بحب ساعة الغروب دي يوم يقول لي ايه يقول لي يا بابا انا عايز اشوف الشمس وهي بتنزل في النيل مش دي رؤيتك وجدها تغرب في عين حامئة ها لما يبص عليها وتبقى في قدامك مية تحس ان الشمس عاملة ايه هذه شم ببساطة كده العيل الصغير ده قايل الفخر الراس الحمار ده ما عادش مرة على شط النيل وفي مصر شاف الشمس بتعمل ايه مش العين الحامئة احتوت الشمس ده وجدها راح شافها كده شافها كده تغرب في عين حامئة يعني نازلة فيه زي ما انت بتشوف الشمس نازلة فين بس كده خلاص العين الصغير رد عليها شبهة من 850 سنة قبل ما يقولوها هم اللي افترضها مين علماء المسلمين هم وأجابوا عنها عشان ما يجيش حد يتفزلك ويقول كلام ويفتكر نفسه مسك غلطة للقرآن الكريم بعدين أصل هو عايز يصوغ إيه يقول لك هي دي عدت على المسلمين عشان ما كانوش عارفين إن الشمس أكبر من ها أكبر من عارفين وقايلين لك هم اللي قايلين لك يا أخو هم اللي قايلين لك يا أخو ما تضحكش علينا بكلام أهبل مفهومه ومتقاله ده أمر أنت تراه بعينك المجردة ترى هكذا تجدها هكذا شيء الفلاح عارف عندنا راجل أهبل كتس مش شوية عبط تعال بقى نشوف قضية الخلق خلاص يا حبيب خلاص أما شغاله حاضر أنا هقول لك إيه اللي قاله أعداء الإسلام بس مش هقول أكتر كافر عالم كافر اسمع بيقول ايه وعايزك تسمع شوف البغل ده اللي مش فاهم حاجه في الدنيا بيقول ايه انا عايزك تسمع اهل العلم بقى بيقولوا ايه اعلم واحد في امريكا متخصص في علم الاجنه والتشريع بس اسمع بيقول رجاء بقى الهدوء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رسول إلى البدوي في الصحراء ورسول إلى العالم وراء مختبراته في عصرنا رسول إلى كل العقول

ويقول القرآن الكريم أيضا إن الجنين يتطور داخل ثلاثة حجب مظلمة، وهذا قد يشير إلى: واحد، جدار البطن الخارجي للمرأة. اثنين، جدار الرحم. ثلاثة، الغشاء الداخلي الذي يحيط بالجنين مباشرة ولا يتسر المجال لمناقشة مواضع هامة أخرى مشوقة وردت في القرآن الكريم وتتعلق بتطور الإنسان في مرحلة ما قبل ولادته. هذا الذي كتبه الدكتور نور وأصبح منتشرا في العالم اليوم ولله الحمد هو ما أملاه عليه البحث العلمي. لقد اقتنع الأستاذ نور أيضا بأن التقسيم الذي تقسم إليه أطوار الجنين في بطن أمه الآن في العالم كله تقسيم صعب غير مفهوم ولا ينفع في فهم مراحل تطور الجنين، وذلك لأنه يقسم المراحل تقسيما رقميا، أي المرحلة رقم واحد، المرحلة رقم اثنين، المرحلة رقم ثلاثة، أربعة، خمسة، وهكذا. والتقسيم الذي جاء في القرآن لا يعتمد على الأرقام بل يعتمد على الأشكال المتميزة الجلية. فكانت التقسيمات في كتاب الله: نطفة، علقة، مضغة، عظام، كساء العظام باللحم، النشأة خلقا آخر. وهناك تفاصيل في النطفة وتفاصيل في النشأة الأخرى. هذه التقسيمات القرآنية التي تعتمد على الشكل المحدد المتميز عن الشكل الآخر، قال البروفيسور كيث مور، هي تقسيمات علمية دقيقة وتقسيمات سهلة ومفهومة ونافعة. ووقف في أحد المؤتمرات يعلن هذا فقال: طبعا الترجمة هنا فهو بيتكلم عن ان كيف اخبر القرآن منذ قرون عن حقائق اثبتها العلم الان في العصر الحديث. فبيقول ان من الحقائق دي رقم واحد ان القرآن اخبر ان الجنين بيبقى فيه ظلمات ثلاث، ويقول العلم اخبر هذا الظلمات الثلاث، الغشاء اللي بيبقى على الجنين، وبعدين ظلمة الرحم، وبعدين ظلمة بطن الأم. هذه مسألة ما كان ممكن أن يعرفها أحد إلا عن طريق العلم الحديث، وطبعا معنى النبي يعرفها لابد أن يكون قد أخبره الذي خلق هذه النقطة. ده هذه الكلام اللي قدامي على الشوار فيه. تعرف اللي بيقوله دلوقتي ايه الكلام مدرج قدامه، بيقول ان العلم لما جه يصف مراحل تكون الجنين وصفها باسلوب معقد، العلم وصفها باسلوب معقد، اما الاسلوب الذي ورد في القرآن الكريم فهو سهل وبسيط ينبغي ان يعتمد عليه بدل الاسلوب العلمي. تخيل انه عايز ان المصطلحات العلمية اللي عاملة زي الجبال على عقول الناس تتغير ويستخدموا مصطلحات القرآن الكريم لانها ابسط وايسر وافهم للناس. كلام مترجم قدامهم. دي رسالة ببعتها للخنزير الاقرب الكلب الجاهل عشان اقول له اسمع، هادي عالم كندي رقم واحد في العالم في علم الاجنة والتشريح، ولسه هيجي واحد بعد منه مش هيقول غير كلمتين، عارفين ايه هما؟ هيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، مش هيقول غير كده بس. The proposal system is simple.

إنه يعلن الشهادتين. كان هذا في المؤتمر الطبي السعودي الثامن بالرياض. إنه البروفيسور تجاسون رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة تشانغ ماي بتايلاند، وهو الآن عميد كلية الطب بها. طب يعني أنا عايز أفهم دول ولا الطش اللي كنا بنسمعه بطرس دول أني يعني تمشي ولا أني؟ أنا قلت لك إن اليوم أنا يعني لن أتكلم ولا أسيب أهل العلم هم اللي يتكلموا. ليه؟ ده عجان، ده واحد لا فاهم أجنة ولا فاهم أي حاجة عن أي حاجة، يروح يتعلم. اللي بيقول إن القرآن فيه أخطاء علمية، أدي رد أهل العلم عليه، مش ردنا احنا. وشوف قد ايه لما يجي واحد تايلاندي لا يملك الا ان ينطق بالشهادتين، لا يملك الا هذا. دي رسالة بس، مش هقول فيها اكتر من كده، اني فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى طمس على قلبه وعلى عقله وهو بكل المقاييس ضل مضل. يوم الجمعة ان شاء الله تعالى نستكمل حديثنا سويا إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.